إن لأعداء الإسلام أساليب عدة لمحاربة الإسلام، وإن أعظم هذه الأساليب وأكثرها انتشارا هي تلك المجلات التي غزت مكاتبنا في ثباتنا نحن المسلمين، ولا زالت تغزوها بزخرف من القول وزائف من الأفكار إلى آخر أن قال تباع وبكل أسف أمام المدارس. هذا محل الجهاد صلى الله عليه وسلم، إنه فيها مرزولة وقد بلغنا كل شيء عنها، وإنه معنا فيها مرزولة، نسأل الله يوفق المسؤولين للقضاء عليها على أمثالها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.